وأيما أمر خبري أو طلبي أردت الوقوف على حقيقته والظهور على جليته فإن المفزع إلى بيانه هو القرآن الكريم، سواء فيما تقدم من الأمور أو فيما تجدد من الحوادث. فالأمور السوابق بيانها في القرآن صدقا وعدلا خبرا وطلبا، والأمور المتجددة بيانها في القرآن، لكن الشأن كل الشأن هو في صدق الإقبال على القرآن. فإن المقبل على القرآن الذي امتلأ قلبه بحب كلام الله سبحانه وتعالى وذل لسانه بكثرة قراءته تتفجر ينابيع الفهم منه، فالمستكثر من القرآن قراءة وحفظا تفهما ونظرا إعادة سماعا يظهر له من المعاني ما لا يظهر لغيره. قال ابن وهب وهو عبد الله بن وهب بن مسلم المصري صاحب مالك: كنا نعجب من نزع مالك من القرآن أن يقع في نفوسنا العجب من حسن استنباطه وقوة إيراده الآية على المعنى الذي يذكره، فسألنا أخته فقالت: إنه إذا دخل البيت لم يكن له شغل إلا القرآن. إنه إذا دخل البيت لم يكن له شغل إلا القرآن. فكانوا رحمهم الله لهم من الإقبال على القرآن والالتذاذ به الاستغناء بقراءته وحفظه وفهمه وتدبره ما حيل بيننا وبينه بما صار في أيدي الناس من الكتب المطبوعة. فتجد أحدنا يمتلك سرداقا عظيما مملوءا بالكتب يعدها أوعية العلم وهي كذلك إذا أخذت بحقها، ويكثر نظره فيها ولكن يقل حظه من القرآن. وكان في بيت أبي بكر بن عياش زاوية اسودت بكثرة اتكائه فيها وقراءته القرآن. ولما احتضر رحمه الله جزعت اختله فنهاها وقال: لقد ختمت القرآن في هذه الزاوية أكثر من 5000 مرة. ولهذا كان لهم من العلوم الكاملة والأخلاق الفاضلة والاعتقادات الصحيحة والعقول الرجيحة ما ليس لمن بعدهم، لأنهم عرفوا الدواء فأقبلوا عليه. ينبغي أن يكون المرء خاصة طالب العلم مستغنيا بالقرآن. ومن الأمور العجيبة أن علماء الدعوة الإصلاحية رحمهم الله أكثروا من الوصية في قراءة القرآن عند نزول الفتن، وأن العبد إذا حاقت به الفتن ينبغي أن يكثر من قراءة القرآن، لأن القرآن كلام الله، ومن قرأ كلام الله أنس به، ومن أنس بكلام الله أمن. فإذا كان الناس في اضطراب وجلبة وخيفة كان هو في أمن وسكينة، لأن الله عز وجل أمنه بأمنه إذ فزع إليه بقراءة قرآنه فأدناه الله عز وجل منه وجعل له حظا وافرا من الأمن. فإن من خلا بالله أعطاه الله. قيل للحسن البصري: ما لنا نرى أهل قيام الليل أضواؤنا وجوها؟ فقال: لأنهم خلوا بالله في ظلم الليل فأعطاهم الله نورا من نور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا نورا من نوره في قلوبنا ألسنتنا وأعمالنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.